بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير في قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. موقع الكهف، وهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل. وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. قال ابن عباس ومجاهد: وقتادة تقرضهم تتركهم، قد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لا حرقت أبدانهم وثيابهم. قال ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله، ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد الآية، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. رقودهم في الكهف، ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: تحسبهم أيقاظا وهم رقود، وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، قوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة الوصيد الفناء، وقال ابن عباس بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد، ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج يحرس عليهم الباب أو يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم، وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ الملك قد كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه فالله أعلم. قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنوا منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. استيقاظهم وبعثهم أحدهم لشراء الطعام، يقول تعالى وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي كم رقدتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي الله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشرب، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أي مدينتكم التي خرجتم منها، والألف واللام للعهد، فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطيب طعاما كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، قوله قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقوله وليتلطف أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون وليتخفى كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن أي ولا يعلمن ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا، وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عثور أهل البلد عليهم وبناؤهم تذكارا على الكف. يقول تعالى وكذلك عثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، قال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس وهو يظن أنه قريب العهد بها، كان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وتغيرت البلاد ومن عليها، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالب، ويقول والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة، ثم قال إن تعجيل الخروج من هاهنا لأولى لي، ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا وجد كنزا، فسألوا عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز ومن أنت، فجعل يقول أنا من أهل هذه البلدة وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف ملك البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال لهم دعوني حتى أتقدمكم في الدخول ليعلم أصحابي، فدخل فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبرهم، ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه يندوسيس، ففرحوا به وآنسوه بالكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. وقوله وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا، أي الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. ثم قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا عددهم. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه، فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالثة وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. قوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا. قوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس. قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله عز وجل، ويقول عدتهم سبعة. وروى ابن جرير عن ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه. قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. قد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه أو على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا